السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى الدين. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل فردا بذب. يقال الصحاح للجوهري ويقال لها الصحاح، فالصحاح بالفتح على الأصل أنها من الصحيح، وبالكسر على الجمع كما ذكر ذلك الأشموني. هذين البيتين وهما في الصحاح والبيت الذي بعده ليس هذا محلهما، كان ينبغي للناظم أن يؤخرهما ولكنه ذكرهما هنا. يريد أن يقول بأن الحضرمي رحمه الله ذكر كلاما أو نقل كلاما عن الجوهري صاحب الصحاح، وهذا الكلام مفاده أن هذه الأفعال التي سيذكرها إنما سهل فيها الضم لأنها كانت في الأصل متعدية، فهي فعل لازمة، في مثلا كانت لازمة أو كانت متعدية فيها الضم، فلما لزمت أو لزمت بقي الضم الذي فيها، صارت لازمة مع الضم الذي كان فيها. هذا معنى قلت وفي الصحاح للجوهري كلام مفاده أن انبناء معناها مجيء الضم، الضم المعروف، الضم اللي كنا نتكلم عنه حالا اللي فيها عهدية، الضم اللي كنا نتكلم عنه غرب في الحلقات الماضية، أن مجيء الضم فيه أي في هذه الأفعال على لمح التعدي معناها على ملاحظة التعدي، لذلك أي لاتضاح ذلك اللمح معناها تلك الملاحظة قد نقل فردا بذب. بعبارة أخرى، هذه الأفعال التي سيذكر الناظم رحمه الله كان ينبغي أن تكسر، ولكنه لم يسمع فيها غير الضم، والضم هنا يشفع له، يشفع للضم أن هذه الأفعال كانت متعدية من قبل، ولذلك هو الآن سيذكرها لازمة، يعني قال بعدين سيذكرها الحسن بالأمثلة والشواهد متعدية، معناها أن الضم الذي فيها يشفع له كونها كانت متعدية في الأصل، فبقي الضم الذي فيها، هي كان ينبغي كسرها لكونها في الحال لازمة، ولكنها في الأصل كانت متعدية، فلزوم حالها لم يؤدي إلى كسرها، فبقي الضم الذي كان فيها قبل لزومها. قال نقل فردا أي حال كونه فردا لا كسر معه بذب، بتسعة أفعال، وأولها ذب. ذب هي فعل لازمة، كان قياس مضارعها أن يقال يذب بالكسر، ولكنه لم يسمع فيها الكسر بل سمع فيها الضم فقط، وذلك لكونها كانت متعدية، كونها جاءت متعدية ولكنها لزمت بعد ذلك، فبقي ذلك الضم الذي فيها، معناها تقول في المضارع يذب، ذب عنه يذب. كذلك نص عليه، تقول في المضارع كذلك ينص، كان ينبغي أن تكسر ولكنه لم يسمع فيها الكسر بل سمع فيها الضم فقط. كذلك غض، غض من بصره، تقول في المضارع يغض، قل للمؤمنين يغض من أبصارهم. كذلك حف به معناها أحدق، تقول في المضارع يحف، ومن ذلك قل الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. كذلك حط بالمكان معناها نزل، وخط بالخاء معناها كتب، تقول في المضارع يحط ويخط. كذلك عق عن ولده معناها ذبح، عق عن ولده معناها ذبح، تقول في المضارع يعق. كذلك صف القوم معناها قاموا صفوفا، ونقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا، كان ينبغي كسرها لكونها فعل لازمة، ولكنه لم يسمع فيها إلا الضم لكونها تأتي متعدية، والله نظر فيها إلى ملاحظة التعدي الذي كان فيها، معنى هذه الأفعال ينظر فيها إلى لمح التعدي، معناها إلى ملاحظة التعدي الذي كان فيها، وإن كان ذهب ذلك التعدي وصارت لازمة إلا أنه ما زال معتبرا، وبالتالي تضم لذلك، معناها لاتضاح ذلك اللمح صار فيها الضم فقط. كذلك من عليه معناها أنعم، فمن الله علينا، تقول في المضارع يمن. لا حلل معناها لا يكون تاسع العشرة حلل، هما تسعة أفعال فقط ذكرهم الحسن، وإن كان الحضرمي رحمه الله ذكر عشرة ولكن الحسن ذكر تسعة، قال عن حل إنما يمنه، إنما يمن الأفعال. لماذا؟ لأن الحضرمي رحمه الله ذكر كسره عند قوله محل من نزل، معناها عند قول ابن مالك محل من نزل، فإن الحضرمي وهو الشارح ذكر بأن حل فيها الكسر والضم، يقول حل بالمكان يحل ويحل. فلما صار فيها الوجهان لم تعد من هذه الأفعال التي كنا نتكلم عنها، لأن قلنا عنها فيها الضم فقط مراعاة للمح التعدي الذي كان فيها، ولأن القاموس ذكر أن حل المكان وبه حل بالمكان وبه يحل ويحل في الضم والكسر. وذكر الصباني مثلا على الأشموني أن حل تأتي على ثلاثة، يعني تأتي على مثل ثلاثة أنحاء والله ثلاث معاني. حل العقدة هذه كرد، تقول في المضارع حل العقدة يحلها، فهي كرد معناها ضمها قياسي، لأن رد فعل متعدية مفعل مضاعفة متعدية، والمتعدي قياسه الضم. هذه حل العقدة تقول يحلها. وحل ضد حرم هذه كحن، معناها تقول في المضارع يحل كما تقول حن يحن. وحل بمعنى نزل، حل في المكان بمعنى نزل فيه، هذه في الضم والكسر تقول يحل ويحل. يقول الحسن رحمه الله: واستعمال هذه معدات شهير. معنى هذه الأفعال التي كنا نتكلم عنها ونقول بأنها فيها الضم للمح التعدي، استعمالها في كلام العرب متعدية شهير، وسيذكر أمثلة على ذلك. بدأ بذب كقول الشاعر: فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بي زماني، لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني، بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوست يحاني. بذب الذم، ذب هنا تعدت المفعول فنصبته. كذلك نص كقول أمير القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. نصته معناها رفعته. كذلك غض كقول شرير: فغض الطرف إنك من نمير، فغض الطرف هنا نصبت المفعول، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا من قصيدته التي يقول فيها: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. كذلك الحف كقول الله عز وجل: وحففناهما بنخل. كذلك حط ومن قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. كذلك خط بالخاء ومنه قول أبي دلامة: تخطها من بوادي المصر كاتبة، قد طالما ضربت باللام والألف، وطالما اختلفت صيفا وشاتية إلى معلمها باللوح والكتف، حتى إذا نهد الثديان وامتلأ منها وخيفت على الإسراف والقرف، صينت 3 سنين ما ترى أحدا كما يصون تجار درة الصدف. كذلك عق يقول: عق ثوبه أي شقه، كما قال أحدهم: فظل صحابي يشتوون بنعمة، يصفون غارا باللكيك الموشق. لكيك تقال لله. كذلك من من قول الله سبحانه وتعالى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إذن هذه الأفعال ذكرها الحسن رحمه الله متعدية، معناها ذكر لها أمثلة أنها تأتي متعدية، وهذا التعدي والذي سهل الضم فيها. ثم قال رحمه الله: فذو التعدي بكسر حبه وعذا، وجهين هر وشد عله عللا. ثم ذكر يعني ابن مالك ذكر الشاذ بنوعيه مرتبا، معناها سيبدأ في ذكر الشاذ، معناها الشاذ من فعل المتعدية المضاعفة، والشاذ من فعل المتعدية اللازمة، كل من يذكرونها الأفعال التي شذت. ثم قال: وبت قطعا. بت قطعا معناها بت الحبل أي قطعه، هذه من لسانه فعل متعدية مضاعفة فيها الوجهان الضم القياسي والكسر الشاذ، يقول يبته ويبته. لا بت الحبل بمعنى بت معناها انقطع في نفسه، هذه لازمة فيها الكسر فقط. كذلك نم الحديث معناها حمله وأفشاه، نما فهو نمام ونموم ومنم كمجن ونم، هذه كلها أوصاف منها. ومنه قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لما طلق زوجته عذمة وتبعتها نفسه، يقول في قصيدة رائعة له: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم. ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى، قد نم لو ينفع النم، وزادك إغراء بها طول هجرها قديما، وأبلى لحم أعظمك الهم. فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم. ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها، ولا تحيا حياة لها طعم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. فذق هجرها وقد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. ثم بدأ بفعل المضاعفة المتعدية، والتي مضارعها كما نعلم بالضم، بدأ في ذكر شواذها. والشواذ فيها تنقسم إلى قسمين، إلى شاذ لا قياس معه، وإلى شاذ مع القياس. فالشاذ الذي لا قياس معه كلمة واحدة وهي حبه، فهذا معنى قلت فذو التعدي بكسر فقط، أي لا ضم معه، حبه بكسر فقط وهو حبه. حبه تقول في المضارع يحبه بكسر الحاء، وقد قرئ في الشواذ قول الله سبحانه وتعالى يحببكم يحببكم. أما القراءة المتواترة الشهيرة يحببكم بضم الياء، فهذه ما هي من الثلاثي، هذه من الرباعي. مثلا اللي جينا القدامى أن المضارعة الحرف الأول من المضارعة من الرباعي يضم. ومن قول أحدهم أحب أبا مروان من أجل تمره، وأعلم أن الجار بالجار أرفق، فأقسم لولا تمره ما حببته، وكان عياض منه أدنى ومشرق. إذن هذه الكلمة الوحيدة التي شذت بالكسر فقط من فعل المتعدي المضاعف هي حبه. ثم قال وإذا وجهي هر وشد عله على لا. هذه الكلمات وجهين، فيهم الوجهين، فيهم الكسر الشاذ، وفيهم الضم القياسي. ولا هره معناها كرهه، قال عنتره حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا، نزايلكم حتى تهر العوالي، معناها حتى تكرهوها. نزايلكم معناها لا نزايلكم، معناها لا نذهب عنكم. لا هر الكلب معناها أخرج صوتا، هرير الكلب هو صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد، ذاك يسمى هريرا. فذاك لا نقصده لأنه لازم، ففيه الكسر فقط. كذلك من فعل المتعدي المضاعفة التي مضارعها بالوجهين شده، وشده معناها أوثقه، تقول في المضارع يشد على القياس ويشد على الشذوذ. كذلك عله عللا وعلا معناها سقاه بعد نهرين، سقاه بعد نهل معناها بعد شرب، شرب فسقاه مرة أخرى، تقول في المضارع في القياس يعله، وفي الشذوذ يعله. لا علت الأرض كثر ماؤها فهي عالة فلازم، علت الأرض معناها كثر ماؤها، هذه لازمة معناها في المضارع فيه لا الكسر. ثم قال ومثل هر ينث شجه وكذا،